الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدأ من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم. ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر، هو في شكله استكبار، التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضضة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم، نعم لا يجوز ذلك، لكن الأسلحة المفضضة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه، نعم للسبب الذي ذكرته لكم، وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفه. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي، هذا التباهي محمود جدا. لا، ذاك الشاعر بيقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها، تيها لك التيه ممنوع، التيه تباهي يعني، لا هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم.